بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله وهو شديد المحال وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الآية الأولى في بيان صفة الرب سبحانه وتعالى في مماحلته حتى يعاقب من طغى وتجبر، كما قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو وهو شديد المحال. قال ابن جرير: شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه، بمعنى أن الله عز وجل يدبر له من حيث لا يشعر ثم يأخذه وينتقم منه، فهو يماحله بمعنى يمكر به ويدبر له حتى يعاقبه أشد العقاب. لذلك قال ابن كثير شديدة، قال ابن جرير: شديدة مماحلته في عقوبة من طغى عليه وتمادى في كفره وعتى وتمادى في كفره. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظروا كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وعن علي رضي الله عنه وهو شديد المحال، أي شديد الأخذ، وقال مجاهد: شديد القوة، شديد الأخذ بالعقوبة، شديد القوة في انتقامه من عدوه، يمكر بعدوه من حيث لا يدري ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر، أخذ قوي عزيز سبحانه وتعالى. وهذه الآية الكريمة من آيات الوعيد والخوف التي يخوف الله عز وجل بها عباده ويتوعد بها الكافرين والظالمين والمعتدين والطغاة المتجبرين. فهو سبحانه وتعالى شديد الأخذ بالعقوبة لهم، كما قال عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك لا يغتر أحد بتقلب الذين كفروا في البلاد، فإن الله عز وجل يأخذهم بعد أن يملي لهم مدة من الزمن، وإنما يملي لهم سبحانه وتعالى لهوانهم عليه عز وجل، ويستدرجهم من حيث لا يشعرون، وذلك كله لمتانة كيده سبحانه وتعالى، كما قال: وأملي لهم إن كيدي متين. وهذا الإملاء بإعطائهم أنواع النعم والقوة والقدرة والتمكين في الأرض مع بقائهم على كفرهم وعلى ظلمهم ومعاصيهم، فهو يستدرجهم من حيث لا يعلمون، ويظنون أنفسهم على خير وهدى ونجاة وسعادة، حتى إذا جاء أجلهم أخذهم الله بالقوة وأخذهم بعزته سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام من هذه الآيات والتي بعدها فيه من حسن الترتيب ما يفسر بعضه بعضا، فإنه ذكر أولا قوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثم ذكر بعد ذلك صفة العزة لله عز وجل وصفة العفو والمغفرة، وذلك كله من أحسن الترتيب في بيان الصفات التي كثر اقترانها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن الله يقرن بين عزته ورحمته، ويقرن بين عفوه وقدرته، ويذكر سبحانه وتعالى كيده بمن يستحق الكيد، ومكره بمن يستحق المكر، وأخذه الشديد للكافرين والظالمين من حيث لا يشعرون. وهو شديد المحال مما يتعلق به أهل الإيمان، إذا زاد ظلم عدوهم لهم وزاد الطغيان وزاد الفساد الذي يفعله ذلك العدو، كلما ازدادوا طغيانا وكفرا وعتوا وتجبرا كلما لجأ المؤمنون إلى العزيز الحكيم سبحانه وتعالى شديد المحال لكي ينقذهم من هؤلاء المجرمين ومن هؤلاء الطغاة المعتدين. فالله سبحانه وتعالى يبطش بهم كما أراد. لذلك يقول الشيخ خليل هراس رحمه الله: تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين وأنه يكيد لأعدائه الكافرين. وقد قرر ابن القيم رحمه الله أن الله تعالى لم يصف نفسه بالمكر والكيد والاستهزاء والخداع مطلقا يعني بلا قيود، بل على سبيل على وجه الجزاء لمن فعل ذلك وهو حسن. وإن أفعال هذه الألفاظ لا يجوز إطلاقها على الله تعالى، يعني لا يجوز أن تطلق مجردة عن سياقها، ولا يجوز أن يشتق من له منها أسماء لأنها تمدح في موضع وتذم في موضع. وهذا كلام حسن جدا في هذا المقام. فلا تقول للناس إن الله يمكر ويكيد ويستهزئ ويخدع، فإن ذلك إذا أطلق بهذه الطريقة يؤدي عند الناس عند من يسمعه إلى أن يعني يقع في قلبه تصور فاسد عن الرب سبحانه وتعالى، ماكر مخادع وكائد وهذا. وكذلك الأسماء الدالة على استقرار الصفة، الأسماء الاسم يدل على استقرار الصفة ودوامها، فلا تقول ماكر أو مكار، والله لم يصف نفسه بذلك، إنما وصف نفسه بأنه خير الماكرين، ومكر الله والله خير الماكرين، أي دبر لهم في الخفاء. فإن المكر هو التدبير في خفاء، فإن كان وهو الغالب عليه في أمر السوء، لأن الماكر لا يجرؤ أن يعلن الحق ولا يجرؤ أن يقوله، فيترتب على ذلك أن يحاول كتمان هذا الكيد والتدبير لكي لا يظهر لكي يتم غرضه. والله عز وجل ليس له مثل السوء وليس له صفة السوء، وإنما له المثل الأعلى، فكيده سبحانه وتعالى خير الكيد، ومكره عز وجل خير المكر، ومكر الله أي دبر الله لهم في الخفاء. لماذا؟ لأنهم مكروا بأوليائه، فعلى سبيل المجازاة وعلى سبيل العقوبة لهم دبر الله سبحانه وتعالى لهم من أمره ما استدرجهم به إلى أنواع عقوبته، ثم أخذهم أخذ عزيز مقتدر وهو شديد المحال سبحانه وتعالى. والآية الثانية: ومكر الله، كما ذكرنا المكر التدبير في خفاء، والله ليس له الصفة المطلقة وإنما المقيدة، هو خير الماكرين، لا الاسم ولا الفعل يصح إطلاقه، يجب أن يكون مقيدا بما ورد في الكتاب والسنة. فإذا ورد أن الله يمكر بمن يمكر بالمؤمنين، فإذا ورد أن الله يكيد بمن يكيد بأوليائه الصالحين، فذلك حسن منه عز وجل جميل، وأسماؤه كلها حسنى وصفاته كلها عليا. وأما إطلاق الاسم ماكر وكائد ومستهزئ فهي توهم معنى فاسدا، ولذا لا يصح إطلاقها، والأفعال لا يصح أن تجرد عن سياقها بل تذكر في نفس السياق. فهذا فيما يتعلق بإطلاق هذه الأفعال على الله عز وجل، وهي من صفاته الحسنة التي يستحق المدح عليها. وأما قوله ومكر الله والله خير الماكرين، فهي نزلت في شأن اليهود وأعوانهم من المشركين الذين أرادوا المكر بعيسى صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يصلبوه، ومكر الله عز وجل بهم لينجيه ويعلي شأنه ويبطل كيدهم ويخزي أمرهم فيما أرادوا من مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى. فهو عز وجل مكر بهم عدلا منه وحكمة، ودبر لهم ما لا يدركون، وذلك أنهم كما قال الله عز وجل في شأن المسيح صلى الله عليه وسلم: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اليهود عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة، لما رأوا شأن عيسى صلى الله عليه وسلم يقوى ويستمر ويزداد أتباعه يوما بعد يوم، أرادوا أن يطفئوا نور الله عز وجل الذي جاء كعادتهم في محاربتهم لأنبياء الله. فهم قتلة الأنبياء وأعداء الأنبياء وأعداء الملائكة وأعداء الله سبحانه وتعالى. ففيما يذكرون أنهم توسطوا عند بيلاطس الروماني حاكم القدس في ذلك الوقت من قبل الرومان، وكان رجلا وثنيا، وقالوا له إنها هنا رجل يزعم أنه ملك اليهود، هذا المنقول عنهم في كتبهم، فدبروا له مكيدة ليوقعوا به. ويذكرون أن واحدا من أصحابه قد خانه ودلهم على مكانه في بيت كان يختبئ فيه، وذلك ليؤخذ. فيذكرون أن الرومان ومعهم اليهود دخلوا على ذلك البيت يريدون أخذ عيسى صلى الله عليه وآله وسلم ليصلب فيما يزعمون، وذلك أنه كان عنده يعني اتهموه بالتهم الباطلة. فقد ذكر الله عز وجل أنه شبه لهم، ففيما يذكرون أن الله عز وجل رفع عيسى عليه الصلاة والسلام من ساعته وألقى شبهه على بعض أتباعه. اختلف المفسرون في ذلك، فمنهم من قال أن عيسى خيره أن من يلقى عليه شبهه ويكون رفيقه في الجنة، ويذكر قول آخر وهو أن القائم والمشروع أنه يهوذا الإسخربوطي أحد الحواريين سابقا هو الذي دلهم على مكانه، فألقى الله شبه عيسى على هذا الرجل فأخذوه مكانه. القول الأول أن واحد من الحواريين تطوع وألقى الله شبهه شبه عيسى صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل فصلب، يعني من بدلا مما أراد اليهود صلب عيسى فصلب هذا الرجل، فكان من المؤمنين الذين فدوا المسيح عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن هذا المصلوب كان في الحقيقة الشخص الذي دل على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهذا من أخبار بني إسرائيل، أخبار أهل الكتاب عموما، مما لا يصدق ولا يكذب، الذي نجزم به أن الله نجى عيسى صلى الله عليه وسلم ومكر بهؤلاء الكافرين حتى ظنوا أنفسهم قد انتصروا، وما كان في حقيقة الأمر هزيمة واضحة وخيبة أمل، وإن ظنوا أنهم قتلوا المسيح. فأما هل هذا المصلوب كان ومن أصحاب عيسى أم من أعدائه ففيها احتمال، وعلى ما ينقله النصارى في كتبهم الذي يظهر أنه من أعدائه، لأنهم ينقلون عن المصلوب أنه صرخ على الصليب بصوت عظيم وقال إلوي إلوي لما تركتني، الذي الذي تفسيره إلهي إلهي لماذا تركتني، إلوي إلوي لما سبقتني الذي تفسيره إلهي إلهي لما تركتني. فيظهر أن هذا الرجل كان يكره ما يجري عليه وأنه يزعم أن الله قد تركه، وهذا بالقطع لا يكون مؤمنا فضلا أن يكون المسيح صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يلام على ما يفعل من قبل المؤمنين. في شهد يقول ربنا فرد ستين لي يا رب وليه سيبون، بالتأكيد فعل ما إيه ما يستوجب ذلك، لو كان مؤمن ما يقولش كده أبدا، فضلا أن يكون ذلك هو ليه المسيح صلى الله عليه وسلم، كما يعتقد النصارى أنه يعتقدون أن المسيح صرخ بصوت عظيم عند ذلك وأسلم الروح، وهذا من العجب في نقلهم، فكيف ينقلون هذا ثم يزعمون أنه إنما أتى أصلا ليخلص العالم بهذه الطريقة، وإنما جاء ليصلب أصلا، وأن تخليص الإنسان من خطاياه كجنس لا يتم إلا بتضحية المسيح بنفسه، فكيف ذلك وهو يقول يا ربي إلهي إلهي لما تركتني. ثم هم يزعمون أنه هو الله سبحانه وتعالى وأنه أطلوم أحد الأقانيم الثلاثة للإله أو أحد الشخصيات الوزنية، فهذا بالقطع رجل آخر، المصلوب رجل آخر، وذلك أنه رجل يتكلم مع إلهه بطريقة غير يعني لا غير طريقة المؤمنين، وهو قد تركه الله سبحانه وتعالى وأسلوه وتركه ليلقى هذا المصير. فالذي يظهر أنه ليس من أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم، وأن ربما كان هو ذلك الرجل الخائن المشهور يهوذا الإسخربوطي على ما يذكر، وهو مذكور هذه القصة في إنجيل برنابا الذي لا يعترف به النصارى أن يهوذا هو الذي ألقي عليه شبه المسيح، ذلك أن عيسى رفع فدخلوا الباب فدخل يهوذا في المقدمة ليدلهم عليه، فإذا به لم يجد أحدا فقال ليس في البيت أحد، فرأوا شبه المسيح فيه فقالوا هو، فأخذوه فيه فصلبوه، صلب بين الصين وبقي ثلاثة أيام، ثم يعني أنزل بعد ذلك ودفن. وكان البعض لا يدري هذه القصة، وفوجئوا بالمسيح صلى الله عليه وسلم بينهم يكلمهم مرة ثانية، فظنوا أنه قام من الأموات. وهذه المسألة إنما عاد المسيح إليهم ليبين للحواريين أمره، وأنه ذاهب يرتفع في السماء، وأمر رفع المسيح عليه السلام في السماء أو ارتفاعه في السماء يتفق عليه المسلمون أو النصارى، أن الاختلاف في جزء الواقع في الصلب، لكنهم متفقون أن المسيح ارتفع إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك يقول إني أصعد إلى إلهي وإلهكم، هذا صريح جدا. وأنهم طبعا في حتة يعني هي نتركها لأجل عدم صحتها، ولكنها توضحها التي بعدها، قال إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، لكن هذا الأبوة هنا المعنى أصلا فيه تغيير في الترجمة، وإلا فمعناها الذي يرعاني ويرعاكم، وإلا فهم أيضا يبقوا كلهم أولاده، ما هو أبي وإيه وأبيكم الإلهي، يبقى إذن هو يعترف أنه إله. فكان هذا من مكر الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الظالمين المجرمين الذين أرادوا إهانة المسيح، فأهانهم الله وأبطل كيدهم وجعل المسيح صلى الله عليه وسلم في المنازل العالية، وهو في السماء الثانية عند الله سبحانه وتعالى روحا وجسدا، رفعه الله عز وجل إليه كما قال عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال عز وجل وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وينتظر المسيح صلى الله عليه وسلم الوقت المؤهدد المؤجل من عند الله عز وجل لنزوله الأرض ثانية. وهذه عقيدة يقول بها المسلمون واليهود والنصارى، فالكل ينتظر مسيحا، الكل ينتظر المسيح. أما اليهود فلأنهم كذبوا المسيح فما زالوا ينتظرون مسيحا يكون ملكا عليهم، وفي الحقيقة هم ينتظرون من؟ المسيح الدجال. والنصارى ينتظرون عودة للمسيح ليدين العالم، والمسلمون ينتظرون نزولا للمسيح صلى الله عليه وسلم ليحكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجحيم. فانظر كيف مكر الله عز وجل بالكافرين من كل الطوائف، وذلك عدل منه سبحانه وتعالى وحسن منه جميل سبحانه وتعالى، مكر بهم حتى أفسد مكرهم وكاد بهم. وهذا أمر من أعظم ما يتعلق به أهل الإيمان، عندما يرون المكر يكاد يحيط بهم من كل جانب، وهم لا يحسنون أن يمكروا فيتوكلون على الله عز وجل ويلجؤون إليه أن يمكر لهم سبحانه وتعالى. وفي الدعاء في الحديث الصحيح وهو دعاء جامع، اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، وانصرني على من بغى علي، واهدني ويسر هدي، اللهم اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا إليك مقبتا منيبا، تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني واستر سخيمة صدري. وذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتب هو الحديث في السنن وفي المسند والله أعلم. فهذا الحديث في دعاء بصيغة المفرد ومن أعظم ما يدعى به في يعني سواء كان بصيغة المفرد أو بصيغة الجمع، يقول اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. فالمؤمن يعلم أن الله عز وجل يدبر أمورا لا تخطر ببال العباد في انتقامه من أعدائه وفي أخذهم، وجمعنا دي متعلقة بشديد المحال لأنه يماحلهم حتى يعاقبهم، يعني يتربص بهم سبحانه وتعالى ويدبر لهم من حيث لا يشعرون، ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، ويأخذهم عز وجل أخذ عزيز مقتدر بعد أن يستدرجهم كما قال عز وجل فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. صفة الكيد كذلك كصفة المكر هي تليق به عز وجل، ليست كمكر وكيد المخلوقين، ولكن هو عز وجل قال فذرني ومن يكذب بهذا، يعني ليس عليك أن تدبر لهم، فوض الأمر إلى الله. مجرد تكذيبهم بهذا القرآن العظيم يستوجب عقوبة الله سبحانه وتعالى لهم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، من حيث لا يعلمون، هذا هو المكر. وأملي لهم، يمد لهم عز وجل، يعطيهم، يظلون يأخذون حتى يظنوا أنهم على حق وأنهم أهل غلبة وأنهم أهل سيطرة وأنهم يملكون العالم، وسبحان الله، الله عز وجل يدمرهم تدميرا كما دمر من قبلهم. ولذلك فالمؤمنون يتوكلون على الله ويسألونه أن يمكر لهم بأعدائهم، لأنهم لا يحسنون التدبير ولا يستطيعون دفع عدوهم عن أنفسهم إلا بأن يدفع الله عز وجل عنهم، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لذلك إذا أعيت المؤمنين الحيل والمكائد فعليهم أن يتوكلوا على الله خير الماكرين، الذي يمكر المكر الخير دون مكر الشر، يمكر بمن يستحق أن يمكر به، يدبر لهم في الخفاء من حيث لا يشعرون ما لا يستطيعون دفعه ولا رده، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجائر الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. إذ قال الله حين قال الله اذكر حين قال الله يا عيسى إني متوفيك، والوفاة هنا على أصح أقوال أهل العلم مثل وفاة النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، لأن عيسى صلى الله عليه وسلم ثبت بالأحاديث المستفيضة المتواترة أنه سوف ينزل الأرض وأنه سوف يموت فيها، فعيسى لم يمت على الصحيح، وإنما الوفاء الأخذ كما تقول وفيته الدين، فتوفاه يعني أخذه، فالله أخذ عيسى عنده، وليس هذا الأخذ مقتضى بالموت، فإنه إنما يموت إذا نزل، والموتة الآن ليست من الإكرام، فلو أنه كانت وفاة موت لكان ذلك أنه يموت ثم يبعث ثانية ثم يموت ثانية. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموت التي كتبت عليك فقد متها ولا يجمع الله عليك موتتين، لأن الموت فيه يعني كسر للعين. فالظاهر الله أعلم وأعلم أن عيسى صلى الله عليه وسلم حي، توفي الرب له هو وفاة مثل وفاة النائم أن يأخذ روحه عنده، فروح عيسى وجسده عند الله كما ذكرنا، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في السماء الثانية ووصف شكله أنه أحمر وربع كأنما خرج من دماس، ربع يعني بين الطويل والقصير ومرج رأسه يقطر رأسه ماء، وجعد البدن يعني مكتمل الجسم صلى الله عليه وسلم، وصفه بصفات جسدية تدل على أنه رآه، والصحيح أنه رآه في جسده الذي كان عليه. إني متوفيك ورافعك إلي كما ذكرنا في السماء الثانية، ومطهرك من الذين كفروا، وذلك أنه خلصه من شرهم، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة، وهم أهل الإسلام والتوحيد، فهم فوق الكافرين في الحجة، حتى عندما كان الكافرون غالبين لكن كانت الحجة لأهل الإيمان منهم. ثم لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم صار المسلمون هم أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم، فجعلوا الذين اتبعوك من هم الذين اتبعوك؟ المسلمون، فوق الذين كفروا من اليهود الذين كذبوا والنصارى الذين ألهوه واعتقدوا ثالث ثلاثة واعتقدوا أنه هو الله، فهم من الذين كفروا لم يعتقدوا ما جاء به المسيح صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يصح أن ينسب النصارى إلى المسيح صلى الله عليه وسلم لأنها ليست نسبة صحيحة. المسلمون هم أتباع المسيح حقا، وهم المحبون له المصدقون به كما جاء بأنه نبي ورسول الله عبد الله ورسوله كما قال وقرر، وقال عز وجل وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وقوله عز وجل ومكروا ومكر الله، ومكروا قال عز وجل ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. هذه الآية نزلت في قوم صالح، في قوم صالح في التسعة رهط المفسدين في الأرض، وذلك كما قال الله عز وجل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وفي كل قوم رؤوس الضلال المفسدين في الأرض. فكان في قوم صالح بعد أن أتت الآية المعجزة الناقة التي طلبوها فخرجت لهم من صخرة صماء ووضعت فصيلها وكانت تسقيهم لبنا يكفي قبيلتهم بأسرها، وكانت تشرب الماء كله في يوم في يوم سقيهم للبن، فهي تشرب الماء يوما تبد الماء يوما وهم يبدونه يوما، وفي يوم شربها للماء تعطيهم اللبن الذي يكفيهم جميعا. فمكر هؤلاء التسعة. قال عز وجل عنهم وكان في المدينة تسعة رهط، الرهط الجماعة، تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله، الذين كانوا يعرفوا الحلفان بربنا، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله. وده دليل على ان مش ان هم ما كانواش يعرفوا وجود الله، كانوا مؤمنين بوجود الله ولكن كانوا يشركون به. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. وكانوا خايفين من قرايب سيدنا صالح، فقالوا هنبيته بالليل أن نقتله ليلا هو وأهله ويعقرون الناقة، ثم يقول لوليه لأقاربه الذين سوف تطلون بدمه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. صادقون نحن ما شهدناش عشان الدنيا كانت ضلمة، وإن هم يقولوا هيقتلوه في الضلمة ويقولوا إيه لم نشهد ما شفناش، ولهذا ولا فانا من ايه من مكرهم يقولوا احنا هنحلف بالله واحنا صادقين، وده من استهزائهم والعياذ بالله بنبي الله. فقال عز وجل عن ذلك ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هم فاكرين ان هو ان المكر ده يعني سوف يؤدي بهم الى ان يتخلصوا من صالح صلى الله عليه وسلم، فنجى الله صالحا واخرجه من بينهم. وبعد ان عقروا الناقه قال تمتعوا في ذلك ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. وبعد هذه الثلاثة الأيام جاءت صيحة مدمرة ورجفة عظيمة دمرت قوم صالح ودمرت ثمود، وبقيت مساكنهم شاهدة على ما كانوا عليه من الجبروت والطغيان وعلى ما كانوا فيه من القوة إلى يومنا هذا. المساكن موجودة قرب ثمود على ساحل البحر، مساكن محفورة في الجبال، يعني آية من آيات الله عز وجل. فتلك بيوتهم خاوية بما كسبوا، يعني لم يعد يرى إلا تلك المساكن التي حفرت في الجبال لا يسكنها أحد، دلالة على ما حاق بهم من مكر الله عز وجل. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. لماذا دمر القوم الآخرون مع أن تسعة الرهط هم الذين مكروا المكر؟ لماذا؟ لأنهم رضوا وأقروا ذلك الذي فعلوه. ولذلك قال عز وجل: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقاها فكذبوه فعقروها. نسب العقر إليهم إيه؟ جميعا، مع أن الذي تولى العقر هو الأشقى. إذ انبعث إيه؟ أشقاها. أشقى ثمود هو عاقر الناقة الذي باشر العقر بيده، لكن كلهم شاركوا بالرضا لما كانوا راضين بهذه الجريمة والرضا بقتل صالح وعزموا على قتله، فدمرهم الله جميعا، لأن الذي يرضى بالمنكر شريك فيه والعياذ بالله من ذلك. ولذا دمر الله نساء قوم لوط مع قوم مع هلاك الرجال، مع أن النساء كن لا يأتين الذكور، يعني لا يأتون هذه الفاحشة، ولكن رضينا بذلك والعياذ بالله، رضينا بما يفعله الايه؟ الأزواج. عندهم حرية زي بالضبط كده، تجد اللي عندهم شذوذ ممكن يكون متزوج ومراته ما عندهاش مانع والعياذ بالله، وهي تمارس أيضا أنواع أخرى من الشذوذ. وهذا كله الرضا بالكفر كفر، والرضا بالفحشاء فحشاء. ولذلك دمر الله الجميع، وكان ذلك من مكره وكيده من حيث لا يشعرون. وقوله سبحانه وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، في على سبيل المقابلة، لكن أين كيدهم من كيد الله سبحانه وتعالى؟ كيد الله متين وهم كيدهم بائر. ومن مقتضى عزته وعظمته عز وجل أن يضمحل الكيد البائر، كما قال عز وجل: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فالمكر السيء لا يحيق إلا بأهله وعاقبته إلى السوء. لذلك يتعظ أهل الإيمان بهذه الآيات: إنهم يكيدون كيدا. العالم كله يخطط ضد أهل الإسلام، والله أمر عظيم، يعني ذلك الذي يقع. يكيدون كيدا كبيرا جدا، كما كادوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنهم هذه تعود على الكافرين من قريش ومن بعدهم، كما قال عز وجل في سورة الطارق: والسماء ذات الرجع ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا. من إنهم؟ المكذبين بالقرآن، المكذبين بأنه القول الفصل الذي ليس هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا، كل مكذب بالقرآن تجده يكيد ويمكر لأهل الإيمان، ويحاول أن يعني يطفئ نور هذا الكتاب العظيم. والله يكيد كيدا، يدبر لهم، ونحن لا ندري ماذا تكون، يعني كيف تكون نهايتهم، لكنها جزما نهاية محتومة. نحن لا ندري الوسائل التي يكيدهم الله عز وجل بها، لكننا نرى كيف يتخبطون وكيف يسلكون أمورا تكون نتيجتها الخراب عليهم والدمار لهم، وكيف يوقعون بأنفسهم في الشرك، وكيف يبحثون عن مصاريعهم بأيديهم، ويملي له سبحانه وتعالى ثم يأخذهم. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قليلا سوف يأتي الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. وكل هذا من آيات التبشير للمؤمنين والوعيد للكافرين والإخبار بنصرة هذا الدين وانتصار المسلمين، الأمر الحتمي الذي لا بد أن يقع في كل زمان ومكان، بشرط التوكل على الله سبحانه وتعالى وثقة المؤمنين في ربهم وأخذهم بالأسباب. ثم رغب سبحانه ثم ذكر رحمه الله الآيات التي في صفة العفو والمغفرة مع القدرة. قال عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. صفة العفو. قال الشيخ خراس رحمه الله: العفو الذي هو اسمه تعالى معناه المتجاوز عن عقوبة عباده إذا هم تابوا إليه وأنابوا، كما قال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخرة جاء هذان الاثنان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرهما، وذلك عقب ذكر صفة الكيد والمكر لكي يفتح الله عز وجل باب العفو لمن تاب. فمن ترك الكيد للمسلمين ومن ترك المكر بهم وتاب إلى الله عز وجل فإن الله يعفو عنه، وهو عز وجل بعد يعني هو عز وجل مع عفوه قدير على أن يعاقبه بأنواع العقوبات، ولكن ليس يعفو عجزا ولكن يعفو عن قدرة، وذلك أكمل أنواع العفو. أما القدرة يقول فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، كل شيء ممكن الوجود، ليس بواجب الوجود وليس بمستحيل الوجود. حقيقة التقسيمة دي تقسيمة سخيفة يعني، ما أنها يعني صحيحة لكنها لا تحتاج إلى ذكر، يعني لا تحتاج إلى ذكر. الكائنات كلها ممكنة الوجود، لكنها تقسيمة الفلاسفة التي يتكلمون ويدورون حولها ولم ترد في كتاب ولا سنة. هذا التقسيم القدرة عن قدرته عز وجل على إيجاد ما شاء، وهو على كل شيء قدير. وهو عز وجل قادر على ذوات العباد وقادر على أفعالهم، فهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، يقدر أن يجعلهم يفعلون ما يريد سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال سبحانه وتعالى فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله. فقدرته عز وجل متعلقة بأفعال العباد كما هي متعلقة بذواته. يقول فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئته وقدرته، كما في الحديث وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، هذا ترغيب في العفو. هذا في قصة الإفك، كان مصطح ابن أثاثة وهو أحد المهاجرين وأحد من شهد بدرا. عندما وقع قصة الإفك في شأن عائشة رضي الله عنها كان ممن تكلم بالإفك، وكان فقيرا، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق عليه لقرابته من أبي بكر ولأجل هجرته وسرقته. فلما نزلت براءة عائشة من السماء أقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على مصطح، عقوبة له على ما تكلم في حق عائشة بالزور والبهتان. فأنزل الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل، لا يأتلي يعني لا يحلف، أولو الفضل منكم والسعة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أو صف لمصطح بن أثاثة لكي يعني ترغيبا في الإنفاق عليه. قال أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فمن غفر غفر الله له ومن عفى عفى الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في من يخرج من النار أيضا رجل كان من خلقه الجواز، فيقول الله عز وجل نحن أحق بذلك منه. كان يقول لفتيانه، هذا الرجل من خلقه الجواز يعني التجاوز والعفو، كان يقول لفتيانه تجاوزوا عن الموسر وضعوا عن المعسر، المعسر ضعوا عنه والموسر تساهلوا معه، فقال الله نحن أحق بذلك منه، لم يكن له من عمل خير في الدنيا إلا ذلك، فعفى الله فيغفر الله عز وجل ويتجاوز عنه. ألا تحبون أن يغفر الله لكم، فالله يحب من عباده أن يغفروا وأن يعفوا وأن يرحموا عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، واغفروا يغفر لكم، هذا ورد في بعض الآثار، واغفروا يغفر لكم، سامح. ولذلك من يجد أبا مثل أن تؤذى ابنته الشريفة العفيفة الطاهرة المطهرة المبرأة مما يقول الناس أن تتهم في أرضها، ومن هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ولاء أشد من ذلك؟ ومع ذلك أول ما نزلت الآية وليعفوا وليصفحوا قال أبو بكر بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى أنا أحب أن يغفر الله لي، فعاد إلى نفقته على مصطح كما كان يفعل رضي الله عنهم أجمعين. الله غفور رحيم. وقوله عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. هذه الآية الكريمة في إثبات العزة لله عز وجل، وسبب نزولها في شأن عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين، وذلك أنه كان في إحدى الغزوات قد أقسم لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، يعني بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأقسم أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة. فعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأتى بابنه وأخبره بذلك، بابن عبد الله ابن أبي اسمه عبد الله، فقال انما قل وامك، فقال يا رسول الله أفأنت رسول الله الأعز وهو الأذل، فأقسم أن لا يدخل أبوه المدينة، وقف بالسيف على أنقابها يمنع له من الدخول حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل لأجل ما كان من مصلحة في تحمل نفاق هذا الرجل في ذلك الوقت. فصفة العزة من صفاته عز وجل، هو العزيز في انتقامه من أعدائه، وهو العزيز سبحانه وتعالى الذي لا مرام لجنابه، والعزيز سبحانه وتعالى الذي عز غلب العباد وقهرهم على ما أراد، والذي عز سبحانه وتعالى العز معنى النادر الذي لا مثل له، الشيء الذي فيه عزة يعني فيه ندرة ليس هناك له مثيل، فالله عز وجل تثبت له كل معنى العزة بهذا الاعتبار. ولنا كلام آخر عليها إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله ورحمه. هل هناك حديث صحيح يدل على أن زوجة آدم اسمها حواء؟ نعم، حديث صحيح رواه مسلم. لولا بني إسرائيل ما كانت باللحمة أو ما تعفن يعني، ولولا حواء ما خانت أنثى زوجها الدهر. حديث صحيح في صحيح مسلم، لولا حواء فأمنا حواء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كان له كأجر حجة وعمرة تامة. هل يمكن نسك المنزل أم لابد من نسك المسجد؟ في بعض طرق الحديث من قعد في مصلاه، من قعد في مصلاه أو ثم قعد، وفي بعضها مطلقة، وقد كان ابن مسعود يجلس في المنزل، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن من جلس في المنزل يذكر الله أن يكون له ذلك الثواب، ولكن الأفضل أن يجلس في المسجد، فإن ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا صلى الصبح قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس الحسنى، فالأفضل أن يجلس في المصلى. متى نصلي ركعتين؟ هل يمكن تأخير الصلاة إلى وقت آخر؟ نعم، أما الصلاة في المسجد فلا يلزم، بل الصلاة في البيت أفضل، فإذا قعد حتى تطلع الشمس حسنى حتى تطلع الشمس ثم قام إلى منزله فصلى هناك أو صلى بعد مرور وقت لا بأس بذلك، وأجره إن شاء الله تام في هذا البيت. حكم تعليق الصور خاصة إذا كانت لأب أو أم مفقودة، هذا من الأمور المحرمة. تعليق الصور للمحبوبين وخصوصا الأقارب الذين ماتوا من أعظم أسباب الفتنة، وتعظيم هؤلاء بتعليق صورهم يمنع دخول الملائكة، لذلك نقول لا يجوز أن تعلق الصور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. معتقدات الجهمية والمعتزلة في الصفات الإلهية مثل السمع والبصر. الجهمية ينفون الاسم والصفة، يقولون لا يسمع ولا يبصر والعياذ بالله، ويقولون هذه من صفات المحدثات الإنسان. وأما المعتزلة فيثبتون الاسم دون الصفة، فيقولون سميع بلا سمع بصير بلا بصر. وهذه فرق الضالة الحمد لله أنها شبه منقرضة حاليا، لكن من أراد يعني بيان عن معتقداتها ففي كتب العقيدة التي هي كتب أهل السنة فيها بيان لهذه الاعتقادات، فمثل كتاب معرفة القبول ففيه إشارة إلى هذا، وكتاب الطواقي المسلف الرد على الجهمية والمعطلة ابن القيم، وكتاب الفرق بين الفرق للشرح التالي ايضا فيه هذه العقائد. صفة الكلام لله عز وجل هل هي صفة ذاتية أم انفعالية؟ من جهة نوع الكلام فهي صفة ذاتية، من جهة آحاد الكلام فهي صفة فعلية. سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله، ويأتي الكلام على الفرق المخالفة عندما يأتي الكلام على الآيات المتضمنة لإثبات كلام الله سبحانه وتعالى. هل لمن يردد دعاء الأذان له مثل ثواب المؤذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم أذن فقولوا مثل ما يقول، قال سل فسل تعطى، إذا سمعته فرددت ما يقول فسل تعطى فسوف يكون لك فضل وثواب، لكن تساوي الناس في الثواب الله عز وجل أعلم به، المؤذن ثوابه عظيم، لكن الذي يردد الثواب يكون مثله لكن لا يلزم التساوي. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ ليلة القدر إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما وفق الأحداث. هل كان جزوع السلام ينقل القرآن إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من السماء الدنيا أم من اللوح المحفوظ أم سمعه من الله؟ ولا تعرض بين هذا وذاك، فإنه جبريل سمعه من الله عز وجل، وإنه لقول رسول كريم، ذلك أنه رسول يبلغ رسالة ربه، ولا تكون رسالة إلا إذا كان هناك مرسل، فالله عز وجل هو الذي تكلم بهذا الكلام كما قال عز وجل وإن أحد المشركين استجرك غيره حتى يسمع كلام الله، هذا هو كلام الله. فجبريل سمعه من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء كسلسلة على صفوان، فيخرون لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيوحي الله إليه من أمره ما شاء. الحديث إذا جبريل يسمع القرآن، سمع القرآن من الله عز وجل. وأما نزوله مرتبا على 23 سنة فلا مانع أن يكون نزل من السماء الدنيا بعد أن يكون سمعه من الله سبحانه وتعالى. أخ يمتلك بعض المال ويريد أن يحفظ ذلك المال في البسطة، هل ممكن إيداعه؟ والبنوك هناك بنوك يقوم بتوظيف المال في مواضيعها الشرعية بتشريع الإسلامي. أما البسطة فهي لا شك في منعها لأنها ربا صريح، فإنه صندوق التوفير ده في البسطة هذه الهيئة لا تستغل الأموال في مشروعات معينة، إنما هي تقرض الدولة، الدولة هي الملزمة بذلك بدفع فوائد هذا الصندوق، صندوق التوفير، ثم هي نسبة محددة سلفا، ولو تغيرت فهي التي تغيرها بناء على أسعار الفائدة وليس بناء على نسبة الربح المتحقق وزيادة أو نقصانا. فكما ذكرنا الهيئة دي أصلا أموالها معظمها مصروفات سيادية للدولة، الدولة بتحصلها، فليس هناك مشاريع تديرها هيئة البريد، فلا يجوز وضع الأموال في صندوق البريد لأنه ربا واضح. والبنوك المسمى بالإسلامية لا أستطيع أن أقول أنها إسلامية 100%، لكن هي خير من غيرها، فبنك الفيصل أو المصرف الإسلامي الدولي أو غيره خير من غيره، ومع مراعاة التصدق بنسبة من الربح، أقول أنا من الثلث إلى النصف على الأقل، وأن تصدق الربح كله إذا كان مستغنيا عنه فذلك أولى، لأجل وجود عدم انضباط كامل في المعاملات الشرعية هناك، في منها معاملات شرعية ومنها معاملات غير شرعية. بوليس التأمين على السيارات، بوليس التأمين الإجبارية الإنسان مضطر لها، مال يدفع بغير حق يعني، لكنه مضطر إليه لمصلحته فهو مظلوم فيه. وأما الاختيارية فهي عقد ميسر لا يجوز عند عامة العلماء. عجب والله، يقولوا بعض المشايخ في فتوى له في التلفزيون قال بجواز تعليق صور الموتى للذكرى، والعجب أنه قال جماهير العلماء حديث النبي صلى الله عليه وسلم على التمثال وليس على الصور. كلمة تمثال معناه له مثال، ذكر انها مجسمة. الحديث عن عائشة رضي الله عنها انها سترت سهوة لها بقرام فيه تماثيل، قرام ده ستار فيه تماثيل يعني فيه صور، مثال على الانسان. طب والستار عباره عن مثال مجسم يعني من قله الفهم، والا فهذا قطعا كما يقول النووي رحمه الله ليس لها ضد، ليس لها ضد، مش مجسم. فهذا الكلام فاسد بلا شك. الحديث هذا نص في موطن النزاع، لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم على الستاره اللي فيها صور وفيها تماثيل، قال يا عائشه ان اشد الناس عذابا يقولون مصورون، فلا يجوز اتخاذ الصور. صور الموتى بقى دي اشد، لانها سبيل الفتنه، لان كل ما يشوفه يتجدد الحزن، وكل ما يشوفه يعظمه اكثر، وربما كان سببا لعبادته. لكن اعبدوا ايه يا عم انت بتتكلم على ايه؟ ما هم قوم نوح اول ما اتخذوا كده، لو كان حد قال لهم هتعبدوه فيقولوا اعبدوا ايه يا عم انت بتتكلم على ايه؟ فيمكن ان تعبد بعد ذلك. انا اقول للايه كان ماو تسي تونج بتاع الصين ده، كان اول ما عمل الثوره الشيوعيه كانت صوره في جميع الميادين، وبعدين قالوا للناس ما فيش اله، وهم اصلا مو شعب بوذي وما بيفهمش حاجه ولا يغلب الله. فبعد مده من الزمن قبل في اواخر عصر ماو تسي تونج بدات عباده ماو تسي تونج فعلا، بدات عباده عبوديه فعلا. ولما مات ماو تسي تونج وبدات الحكومه اللي بعد كده بتاعت شوين راي ده، اول حاجه عملتها عشان ابطار عباده ماو تسي تونج انها زي الصور والتماثيل. فسبحان الله الصور دي سبب من اسباب الايه؟ العباده. ولكن الناس ما تبدا من غير عباده، مع الناس بيقولوا ما فيش اله اصلا، لكن بداوا يعبدوا ماو تسي تونج من كتر ما بيقولوا ليل ونهار ليل ونهار. ولما عايزين يزيلوا الكلام ده قالوا شيلوا الصور. يعبدوا البقر. ويعبدوا البقر، يعبدوا اي حاجه. الكلام والجعارين حفظ الله، احفظ الله في الرخاء يحفظك في الشده. يعني احفظ الله وانت في رخاء وعافيه بحفظ حدوده، ولا تضيع حدود الله عز وجل، ولا تضيع الواجبات التي فرضها عليك حين تكون في سعه. ان الناس في كثير سعه الغنى، ساعه ما بقاش مزنوق ولا محتاج، يفتكر نفسه مش محتاج لربنا، يوم ايه يطغى. كلا ان الانسان يطغى ان راه استغنى. لما يكون في سعه وعافيه ومعاه فلوس وكده مش محتاج لحاجه، يوم ينسى ربنا سبحانه وتعالى، يوم ما يحفظش حدود الله. فتعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده. فانت لما تطيع ربنا ساعه الرخاء وساعه الساعه تقول الله الحمد عز وجل هو الذي اعطاني، وتطيع ربنا وتحفظ الله في حدود الشرع باقامه حدود الشرع في تلك اللحظات، يحفظك عندما تنزل بك شده وتلجا اليه فيجيبك ويعرفك هناك برحمته وعفوه ومغفرته. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.